رفض غزاباني سلع قدوي تحيار تاين كفي الحير شبيغة مهبولة لغي الدواعي ريف دلا حبار عور واحد روح خاص بروح عيون رفض غزاباني سلع قدوي تحيار عين كفي الحير شبيغة مهبولة لغي الدواعي ريف دلا حبار عور واحد روح خاص بروح عيون ديني كفالة ما غنيتك التام الصعر ويذم يلي تبور ترودا ديني كفالة ما غنيتك التام الصعر ويذم يلي تبور ترودا تبريد ضروحة غنك واغضه كان هويد السامة رافضة غويد مدينة نفكان رفض غتافالي استعقلي تحيار عاير كفي الحير شبيغة مهولة لغي الدواعي ريف دلا حبار عور واحد روح خاص فرح عيون رفض غتافالي استعقلي تحيار عاير كفي الحير شبيغة مهولة لغي الدواعي ريف دلا حبار عور واحد روح عخاص فرح عيون طولك ضعا وساق هايو قديس ندام وقد غاد تصاق يغر المنام طولك ضعا وساق يو كي قديس ندام وقد غاد تصاق يغر المنام هايك جلب يو ثوراني حسدق على مليث ضرو ماشي دسي عقاق رفض غتافالي استعقلي تحيار عيرك بي الحير شبيغة مهبولة لغي الدواعي ريف دلا حبار عور واحد روح خاص فرح عيون رفض غتافالي استعقلي تحيار عيرك بي الحير شبيغة مهبولة لغي الدواعي ريف